عند الجمهور على المشهور. هناك من قال بوجوبه، بوجوب الغسل لأجل الجمعة. هذا الغسل صفته كصفة غسل الجنابة، من حيث الصفة هو كغسل الجنابة تماما، ومن حيث الحكم هو سنة عند الجمهور على المشهور. ومن شروطه أن يكون متصلا بالرواح، يعني هناك شروط لهذا الغسل حتى يؤدي النتيجة المطلوبة منه. يعني هو المطلوب من هذا الغسل هو النظافة، أن يكون إنسان متنظف وأن يأتي في أحسن حال، ولا يكون فيه ما يؤذي الآخرين، لأن الجمعة يوم تجتمع فيه الناس وتمتلئ به المساجد ويتجمع فيه الناس، وهو يوم عيد. ومن شروطه أن يكون متصلا بالرواح، لذلك اشترط لهذا الغسل أن يكون متصلا بالرواح، أي الذهاب إلى المسجد. وبالتالي يشترط في هذا الغسل أن يكون متصلا أو لا أو منفصلا، ولكن لم يطل هذا الفصل، اشترط عدم طول الفصل بين الغسل وبين الذهاب إلى المسجد، لأنه إذا طال الوقت جدا بحيث أنه يعرق الإنسان ويتغير حاله، فهنا لم يعد الغسل مؤديا للثمرة أو النتيجة المطلوبة، بالتالي هنا يعيد الغسل. ولذلك قال فإن اغتسل واشتغل بغداء أو نوم أعاد الغسل، يعني إذا اغتسل ثم اشتغل بغداء، مقصود هنا الغداء يعني الأكل، يعني أكل وجبة الغداء، وليس الأكل الخفيف، الأكل الخفيف لا يضر، لكن الأكل اللي هو يعني وجبة الغداء مثلا، فهذا قد ينتج عنه يعني تعرض، وبالتالي إذا تغدى بعد الاغتسال فيعيد يعني غسله. وكذلك إذا نام أيضا نوما ثقيلا فأيضا يعيد غسله. وكذلك إذا طال الوقت جدا أو اشتغل أو تحرك أو قام ببعض الأعمال حتى طال الوقت فأيضا يعيد غسله على المشهور. الثاني السواك. من الآداب أيضا السواك، وهو يعني مندوب لأنه هو من النظافة، فخصه بالذكر لفضيلته ولأهميته أيضا. الثالث حلق الشعر، كذلك أيضا من الآداب حلق الشعر، لأن هذا يدخل في باب التجمل والتزين، هذا أمر مطلوب التجمل والتزين يوم الجمعة. حلق الشعر المقصود به الشعر الذي يطلب حلقه، كحف الشارب ونتف الإبط وحلق العانة، يعني الشعر الذي يطلب يعني حلقه أو قصه. كذلك من الآداب تقليم الأظافر، تقليم الأظافر أيضا هذا داخل أيضا في التجمل والتزين، فيستحب أن يقلم أظافره. الخامس تجنب ما يتولد منه الرائحة الكريهة، كذلك أيضا من الآداب أن يتجنب الإنسان ما تتولد منه الرائحة الكريهة، سواء كان يعني أكلا أو شرابا أو حتى لباسا، لأنه سيكون وسط الناس فلا يؤذيهم بهذه الرائحة. هناك بعض الأكلات اللي يعني إلى عرق الإنسان يعني ظهرت فيه يعني رائحة منها. ينبغي أن يتجنب كل ما تتولد منه الرائحة الكريهة. السادس التجمل بالثياب الحسنة. كذلك أيضا من الآداب التجمل بالثياب الحسنة. التجمل منه ما يتعلق بالبدن، وذكر من أمثلته حلق الشعر وقلم الأظافر، ومنه ما يتعلق بالثياب، فينذب أيضا التجمل بالثياب، معناه يلبس من أحسن ثيابه، والثياب البيض يعني أفضل من غيرها حتى لو كان غيرها جديدا وهي ليست جديدة. السابع التطيب. التطيب كذلك مس الطيب، الأخذ من الطيب، فهذا أيضا من مما ينبغي الاعتناء به. الثامن المشي لها دون الركوب، لا لعذر يمنعه من ذلك. كذلك من الآداب المتعلقة بصلاة الجمعة المشي لها، الذهاب إليها مشيا، أي أنه يستحب المشي إليها دون الركوب. يندب الإنسان أن يذهب إلى الجمعة ماشيا وليس راكبا، فهذا من الآداب الذي التي تزيد في الأجر، فيذهب إليها ماشيا. هذا فيه كثرة الخطى إلى المسجد، فيه أيضا يعني مظهر من مظاهر هذا الإسلام، خروج الناس وهم يمشون في الطرقات يلبسون أحسن الثياب، هذا مظهر أيضا له تأثيره وله وقعه، إلا لعذر يمنعه من ذلك. إلا إذا كان عنده عذر يمنعه من ذلك، أن يكون ضعيفا، يكون مريضا، يكون المسجد يعني بعيد جدا لا يستطيع، فيه مشقة عليه، فلا حرج عليه في ذلك. ولكن إذا لم يوجد شيء من ذلك، الأفضل أن يذهب إلى المسجد ماشيا. وأما الأعذار المبيحة للتخلف عنها فمن ذلك المطر الشديد. هنا ذكر المصنف جملة من الأعذار، من قام به عذر منها جاز له التخلف عن الجمعة. الجمعة كما ذكرنا في الدرس الماضي هي فرض عين، لا يجوز الإنسان أن يتخلف عنها، إذا كان ممن تجب عليه الجمعة لا يجوز له أن يتخلف عنها إلا لعذر. هذه الأعذار متنوعة ومتعددة، فإذا قام بالشخص عذر منها جاز له التخلف. من هذه الأعذار المطر الشديد، إذا كان هناك مطر شديد يحمل الناس على أواسط الناس على تغطية رؤوسهم، فهذا من مما يبيح التخلف عن الجمعة، لأن الإنسان يلحقه بذلك أذى فتبتل ثيابه ويتأذى بذلك. والوحل الكثير كذلك، الوحل أي الطين الكثير، إذا كان في مكان مثلا صلب، مكان أرضه صلب يعني فيها طين وليست يعني معبدة، ليس فيها عليها اسفلت أو نحو ذلك، فإذا نزل فيها المطر هذا الطين يكون فيه مشقة في السير عليه، لأنه يقيس فيه الإنسان وقد ينزلق منه، وبالتالي يكون فيه مشقة. ولكن أنا لا يوجد في كل تربة، إنما هو في نوع من التربة الخاصة، التربة الصلبة ذات الطين. أما الرمل إذا نزل عليه المطر يكون المشي عليه أحسن من المشي عليه قبل نزول المطر، لأنه يعني يشتد ويكون مريح جدا. وكذلك إذا كانت الطرق يعني مستفلتة ليس فيها طين، بالتالي هو لا يوجد في كل الحالات. ولكنه الأرض ذات الأرض الصلبة ذات الطين إذا نزل فيها المطر يكون من الصعوبة بمكان المشي فيها، لأن الإنسان يقيس فيها تقيس فيها رجله، ربما تنخلع نعاله، ربما ينزلق، وهذا أيضا يعني ينزلق فيسقط. والمجزم الذي تضر رائحته بالجماعة، كذلك المجزم أي الشخص المصاب بالجذام أعاذنا الله وإياكم، هذا إذا كان هذا الجذام فيه رائحة تضر بالآخرين، أو ثبت أنه فيه عدوى للآخرين، فهذا أيضا من الأعذار التي تبيح التخلف، بل ينبغي له أن يتخلف حتى لا يؤذي غيره. نعم. أي مرض مثله؟ أي نعم، المرض اللي فيه شيء يؤذي يعني رائحة أو عدوى هذا يبيح التخلف، بل ينبغي الإنسان أن يتخلف. ممكن الإنفلونزا تبيح التخلف؟ الإنفلونزا إذا كانت عادية يعني الموسمية هذه في العادي يعني خفيفة، قد لا تضر الآخرين إلا بالتلامس وهي أيضا خفيفة يعني. وإنما إذا كانت غير عادية كبعض الأوبئة نعم. والمرض كذلك أيضا المرض من الأعذار التي تبيح التخلف، إذا كان إنسان مريض عاجز عن الذهاب إلى المسجد أو يشق عليه، لأن هو المريض يرخص له بالمشقة، بينما الصحيح لا يرخص له بالمشقة. الإنسان قد يكون عندما يكون صحيحا قد يكون ذهاب إلى المسجد فيه مشقة، لأن فيه الشمس فيه مسافة، هذه المشقة لا تسقط حضور، لكن المريض إذا كان مريضا المشقة يرخص له بالمشقة بحصول المشقة. والتمريض كذلك أيضا، التمريض إذا كان الإنسان يمرض غيره يعني هو المشرف على المريض، هو المرافق للمريض، هذا أيضا مما يبيح التخلف عنه عن الجمعة. وفسر التمريض بقوله بأن يكون عنده أحد من أهله مريضا كالزوجة والولد أو أحد الأبوين، وليس عنده أحد يعوله فيحتاج للتخلف لتمريضه. وكذلك حتى الشخص غير القريب إذا كان ليس له أحد، يعني شخص أجنبي ليس له أحد وهذا الشخص يمرضه، فهذا أيضا يبيح له التخلف عن صلاة الجمعة. ومن ذلك إذا احتضر عنده أحد أقاربه أو إخوانه، كذلك إذا كان في هذا الوقت أي في وقت الجمعة شخص من أقاربه في حالة احتضار، هذا يبيح له التخلف حتى لو كان معه غيره من أهله، لأن حالة الاحتضار تبيح التخلف حتى لو كان معه غيره. وكذلك تبيح التخلف بالنسبة للأجنبي إذا لم يكن معه غيره. ومن ذلك إذا احتضر عنده أحد من أقاربه أو إخوانه، قال مالك في الرجل يهلك يوم الجمعة فيتخلف عنده رجل من إخوانه يمر في شأنه لا بأس بذلك. وكذلك إذا توفي وكان يحتاج إلى من يهيئ حاله ويجهزه، هذا أيضا مما يبيح التخلف عن صلاة الجمعة. ومنها لو خاف على نفسه من ضرب ظالم أو حبسه، كذلك من الأعذار التي تبيح التخلف عن الجمعة، لو لو خاف على نفسه من ضرب ظالم أو حبسه. إذا كان الإنسان يخاف إن هو خرج إلى المسجد أن يضرب ظلما، يعني هناك حاكم ظالم وأصدر أمرا بالقبض على شخص ظلما وعدوانا، لم يفعل جريمة، ظلما وعدوانا بالقبض عليه وضربه أو سجنه. إذا كان هو يعلم ذلك، يعلم أنه إن هو خرج سيضرب ظلما وليس في حق، أو سيحبس ظلما وليس في حق، هذا يبيح له التخلف عن صلاة الجمعة حفاظا على نفسه من ضرب منها، لو خاف على نفسه من ضرب ظالم أو حبسه. أما لو كان هو فعل ما يستوجب الضرب أو يستوجب الحبس فهذا لا يبيح له التخلف، لا يبيح له التخلف. أو أخذ ماله، أو يخاف أنه يأخذ ماله، يأخذ ماله ظلما وعدوانا أيضا، فهذا أيضا مما يبيح له التخلف عن صلاة الجمعة. وكذلك المعسر يخاف أن يحبسه غريمه على الأصح. كذلك أيضا من الأعذار التي تبيح التخلف عن صلاة الجمعة المدين المعسر الذي لم يستطع أن يثبت عسره، وظاهر حاله أيضا لا يوحي بأنه مؤسر. طبعا هذا القاضي سيحبسه حتى يقضي الدين أو يثبت عسره، إذا كان يعني حاله لا يوحي مثلا بعسره يطلب منه إثبات العسر. إذا كان هو يعلم من نفسه أنه مؤسر ولكن لم يستطع إثبات ذلك، أو كان سيحبس ظلما، هو يعرفون بأنه مؤسر لكن سيسجنوه حتى يسدد الدين وهو مؤسر، هذا يبيح له التخلف أيضا عن صلاة الجمعة. إذا كان هو حتى لو كان مؤسرا سيسجن جميع الحالات، فهذا يبيح له التخلف، لأن حبسه في هذه الحالة يكون ظلما، لأن المعسر لا يجوز حبسه إنما يترك حتى يطرأ له يسر. ومنها لو خاف على نفسه من ضرب ظالم أو حبسه أو أخذ ماله، كذلك المعسر يخاف أن يحبسه غريمه على الأصح. ومن ذلك الأعمى الذي لا قائد له، كذلك الأعمى الذي لا قائد له ولا يهتدي بنفسه، فهذا أيضا يباح له التخلف، من الأعذار المبيحة للتخلف عن صلاة الجمعة العمى، إذا كان الإنسان أعمى ليس له قائد ولا يهتدي بنفسه. ولذلك قال: أما لو كان له قائد أو كان ممن يهتدي للجامع بلا قائد فلا يجوز له التخلف عنها. ثم ذكر ما يحرم في يوم الجمعة أو عند وقت الجمعة، ما يحرم وقت الجمعة. قال: يحرم السفر عند الزوال من يوم الجمعة على من تجب عليه الجمعة، يعني إذا كان الإنسان ممن تجب عليه الجمعة يحرم عليه أن يسافر بعد دخول وقتها، وهي وقتها كوقت الظهر، أي من زوال الشمس من كبد السماء. فإذا دخل حان وقت الزوال لا يجوز للإنسان الذي تجب عليه الجمعة أن يسافر، إلا إذا كان المكان الذي يسافر إليه أو الطريق التي سيذهب معها فيها جمعة، سيدرك فيها الجمعة، فيجوز له حينئذ أن يسافر، لأن العلة هي أن سفره في هذا الوقت يؤدي إلى تفويت الجمعة بعد وجوبها عليه، بعد وجوبها عليه بدخول وقتها. فإن تفت هذه العلة بأن كان الطريق الذي سيمر معه فيه مسجد تقام فيه الجمعة ولكنه متأخر فقط يريد أن يقطع جزء من المسافة فلا بأس بذلك، أو المكان اللي هو ذاهب إليه فيه جمعة فحينئذ أيضا يجوز له حينئذ السفر. إحنا إذا شفنا إذا كان المسجد في الطريق والمسافة مسافة قصر يعني تسقط عنه الجمعة السفر، في هذه الحالة واجب عليك الجمعة؟ إذا كان المسجد مسافة قصر نعم، هو هنا يصلي الجمعة لأنه ذهب عنها بعد وجوبها. نعم. لأن الجمعة وجبت عليه فيجب أن يؤديها جمعة، إذا لم يتمكن من أدائها جمعة يكون آذنا، وبالتالي هو تأديته لها تسقط عنه هذا الإذن. نعم. هو صحيح أنها لم تعد واجبة عليه لأنه مسافر، ولكن هي وجبت عليه قبل ذلك، قبل السفر، قبل الدخول للسفر. وكذلك يحرم الكلام والنافلة والإمام يخطب، كذلك أيضا من الأمور التي تحرم وقت الجمعة الكلام أثناء خطبة الإمام، يعني حتى من صعود الإمام إلى المنبر يمنع الكلام، يمنع الكلام حتى ينتهي الإمام من الخطبتين. وكذلك تمنع النافلة، أي ابتداء النافلة أثناء الخطبتين يمنع ابتداء النافلة، ولذلك من دخل المسجد والإمام يخطب يجلس عندنا في المذهب يجلس من دون أن يصلي ركعتين، الاعتبار أن الاستماع لأن الاستماع إلى الإمام واجب والاشتغال عن الواجب غير جائز، يعني الاستماع إلى الإمام واجب واشتغالك عن الواجب غير جائز، يعني الاشتغال عن الواجب معناه تضييع للواجب، هذا هو السبب في حرمة الكلام وفي حرمة الصلاة وقت الخطبتين. أما من كان أثناء الصلاة وبدأ الإمام فهذا لا حرج عليه فيكمل صلاته لأنه بدأها على وجه مشروع. حتى لو بدأ الإمام فوق المنبر؟ لا، هذا يكون استأنفها بعد أن هو مجرد يدخل الإمام، مجرد يصعد الإمام لا يجوز ابتداء النافلة. نعم. نعم، هذا في حديث، والحقيقة هو حديث البخاري، هذا من دخل المسجد والإمام يخطب فليصلي ركعتين ويتجوز فيهما، هذا الحقيقة رده صعب، لأن الحديث الآخر حديث سليك رده يعني أوله بأنه كان فقيرا وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلي ركعتين من أجل أن يرى الناس حاله فيتصدقون عليه، فأولوه على هذا. لكن حديث البخاري هذا حديث صريح ولم أطلع على رد وجيه لهذا الحديث، ولذلك من صلى ركعتين اعتمادا على هذا الحديث لا حرج عليه. عمل أهل المدينة على كل حال في هذه المسألة لا أعرف هل هو منضبط، لأنه الحكم على هذا الأمر أنه لم يكن موجودا صعب، لأن هذا مسجد كل الناس تصلي فيه، قد يكون هناك من يصلي ركعتين، ليست يعني مسألة يعني منضبطة في هذا. أي نعم، الكلام بين الخطبتين حكم ما بين الخطبتين كحكم الخطبتين، الاعتبار أن هذا وقت يسير. ثاني أن الخطبتين كما ذكرنا سابقا أنهما بمثابة ركعتين من الصلاة، فهو عندما بدأ بخطبتين أصبح في حكم من هو في الصلاة حتى تنتهي الخطبتان، ولذلك ما بعد الخطبتين ليس كما بينهما، فيجوز الكلام بعد ذلك حتى يحرم الإمام. يعني إذا انتهى الخطيب بدأ المؤذن في الإقامة جاز الكلام، جاز الكلام. هذا كله في النافلة. نعم، يعني تذكر فائتة ما في لا تذكر فائتة، هذا واجب. نحن ذكرنا أن نعم هذا أصبح واجب، اشتغاله بالواجب عن واجب لا شيء فيه. أي نعم، إذا كان هذا الواجب مقدم. أي نعم، اشتغاله عن الواجب بالواجب لا شيء فيه إذا كان الواجب مقدم، لأن حتى الواجبات أيضا هي مرتبة. وبالتالي هنا متذكر الفائتة هذا واجب فوري، واجب فوري بالإمكان الجمع بينه وبين الجمعة، فيصلي ركعتين، يصلي صلاته ثم يصلي الجمعة. شفنا الرجل يأتي متأخر إلى الصلاة ويسمع الخطبة يعني من المسجد من بعيد، وهو يسمع الخطبة في الطريق، تنطبق عليه هذه الأحكام ولا بعد ما يدخل المسجد؟ هو بعد ما يدخل المسجد، بعد ما يدخل المسجد. أي نعم، بعد ما يدخل المسجد، ما دام خارج المسجد هو لا تناله أحكام المسجد. أي نعم، لا تناله أحكام المسجد، وإلا لا وقع فيه حرج يعني. وكذلك يحرم الكلام والنافلة والإمام يخطب سواء كان في الخطبة الأولى أو الثانية، ويجلس الرجل ولا يصلي إلا أن يكون قد تلبس بنفل قبل دخول الإمام فيتم ذلك الذي ذكرنا. ويحرم البيع والشراء عند الأذان الثاني. كذلك من الأشياء التي تحرم عند الجمعة البيع والشراء عند الأذان الثاني. الأذان الثاني هو الذي تعقبه الخطبتان. عند هذا الأذان يصبح الاشتغال بأي شيء عن الجمعة هو غير شائع، ومن ذلك الاشتغال بالبيع أو الشراء أو حتى غيره من العقود. لا يجوز الاشتغال بأي شيء بعد ذلك، أي عمل يعمله وهو يسمع الأذان الثاني وعند حلول الأذان الثاني وهو تجب عليه الجمعة فهذا غير جائز، لأنه اشتغال عن الواجب. الواجب شنو؟ الواجب أنه يحضر عند الأذان الثاني، هذا هو الوقت الذي يجب عليه. ولذلك السعي إلى الجمعة يجب بحيث يصل الإنسان عند الأذان الثاني، وبالتالي يختلف الوقت اللي يجب على الإنسان أن يذهب فيه باختلاف موقعه من المسجد. اللي مثلا مسافة الطريق تحتاج منه 20 دقيقة يجب أن يذهب قبل الأذان بعشرين دقيقة. اللي يحتاج 10 دقائق يكون الواجب عليه. ما أتكلم عن الأفضل، أفضل هو يعني التبكير والتهجير، لكن أتكلم عن الواجب. نعم، من لا تجب عليه إذا كان بينهما بين اثنين لا تجب عليهما. نعم، ولكن هذا أيضا في لا يترك ذلك في السوق، السوق يوقف عن العمل حتى لا يشوش على الآخرين. يعني إذا كان هؤلاء التجار يعرفون أن فيه ناس آخرين سيستفردون بالبيع والشراء فيكون فيه غضب يعني عليه. هؤلاء الذين لا تجب عليهم الجمعة لا يتركون للبيع والشراء في وقت الجمعة. ويفسخ إن وقع. هذا البيع إذا وقع عند الأذان الثاني يفسخ، يكون فاسدا، لأن النهي يقتضي الفساد، هذا هو الأصل فيه، والنهي ورد عن البيع والشراء عند الأذان الثاني. وبالتالي إذا وقع البيع يكون فاسدا ويجب يجب فسخه. ويكره ترك العمل يوم الجمعة. هنا ختم بذكر بعض المكروهات المتعلقة بالجمعة. من هذه المكروهات ترك العمل يوم الجمعة إذا كان ذلك على وجه السنية، يرى أن هذا سنة، ترك العمل في هذا اليوم أنه سنة، أن هذا أمر يعني تعبدي، يتركه على وجه التعبد، هذا هو محل كراهة، لأنه ليس من التعبد ترك العمل. ليس الناس تعمل يوم الجمعة وتشتغل، وإذا حان أو قربت الجمعة ذهبوا وتهيئوا للجمعة وصلوا جمعتهم. أما إن كان ترك العمل من أجل التفرغ، من أجل أن يأتي للجمعة وهو مستريح، من أجل أن يقوم بكل هذه الآداب التي ذكرناها قبل قليل، فهذا مطلوب لا شيء فيه، بالعكس قد يكون مطلوبا إذا كان، ولكن يكون لا يستحضر فيه أن ترك العمل، مبدأ ترك العمل يوم الجمعة أنه أمر تعبد، لا، إذا فعله على هذا الوجه يكون فعل مكروها، لأنه لا يطلب ترك العمل يوم الجمعة. لكن إذا لم يعتقد بالسنن الأفضل أنه يعمل الأفضل، هناك أفضلية، هو بحسب حالة العمل وحالة، قد يكون إنسان أفضل له العمل، لماذا؟ لما يترتب على هذا العمل، قد يكون يترتب فيه قضاء حوائج الناس مثلا، توفير أشياء للناس، توفير أشياء يعني يحتاجها، ولا يؤثر ذلك عليه، بحسب حالة الإنسان يعني. على كل حال أولوية في العمل هو بحسب حالة الشخص. أشك أن الإنسان إذا كان هذا العمل سيؤثر على إتيانه بهذه الآداب وعلى استعداده وحضور جمعته يكون الأفضل له التفرغ، لكن هذا التفرغ يعني بقدر، قد لا يكون تفرغ من يوم الجمعة كله، وإنما بجزء من الوقت، يعني الجمعة وقتها يعني هي تأتي في منتصف النهار، بالتالي هناك وقت قد يكفي استعداد للجمعة ساعة ساعتين فقط. نعم، هو هذا، إذا متى يحصل التشبه؟ يحصل عندما يترك العمل تعبدا، لأنهم يتركون العمل تعبدا، لكن لو تركه من أجل الراحة ما فيها شيء، ما نقول لازم تعمل حتى ما تتشبه بهم، لا، هنا تكون النية هنا مؤثرة. هناك من يترك العمل من أجل الراحة، يريد أن يستريح، يريد أن يذهب مبكرا، وهناك من يترك تعبدا، هذا الفرق بينهما، وإلا هما كلهم ترك، هذا فعل مكروها وهذا فعل أمرا جائزا، بل قد يكون يعني أفضل، قد يكون مستحب إذا كان يترتب عليه أنه يذهب مبكرا إلى المسجد ويجلس فيه ويقرأ القرآن، هذا عبادة يعني، يكون شغل وقته بهذه العبادة، تالي هو فعلا ترك العمل تعبدا فيه تشبه، هذا هو وجه الكراهة، فيه تشبه. وكذا تنفر الإمام قبل الخطبة، كذلك أيضا من المكروهات تنفر الإمام قبل الخطبة، الإمام يكره له أن يتنفل قبل الخطبة، وإنما يأتي ويبدأ مباشرة، يصعد المنبر. وكذلك يكره للجالس أن يتنفل عند الأذان الأول. كذلك أيضا يكره للجالس، كان جالس في المسجد، أن يتنفل عند الأذان الأول إذا كان هذا التنفل يربطه بالأذان، أن الأذان سنة عند التنفل، الأذان ليس سنة عنده التنفل، التنفل سنة عند دخول المسجد أو النوافل القبلية والنوافل البعدية، والنوافل أيضا مفتوحة، لكن تخصيص النافلة بالأذان هذا هو محل كراهة، يكره للجالس أن يتنفل عند الأذان الأول. وجه الكراهة شنو؟ هو ربط النافلة بالأذان. ويكره حضور الشابة للجمعة، كذلك أن يكره حضور الشابة للجمعة، لا يحرم لكنه يكره، يكره، ينبغي لها أن تتجنب الجمعة لأنها فيها اجتماع الرجال وفيها كثير من الناس، وبالتالي يكره لها حضور صلاة الجمعة. إذا لم يخشى من الفجر. أي نعم. وإلا منع. وكذلك السفر بعد الفجر، كذلك من المكروهات السفر بعد الفجر، معناها سفر من تجب عليه الجمعة بعد طلوع الفجر، ذكرنا من طلوع الفجر إلى الزوال السفر يكون مكروها لأجل أن تفوت عليه الجمعة، محل كراهة أيضا إذا كانت تفوته الجمعة. وطبعا لا يحرم لأنه سافر قبل أن تجب عليه الجمعة. نعم.